هل يجوز للرجل أن يتمتع بزوجته وهي حائض دون الفرج؟ وهل عليه شيء إذا أنزل؟ هذه بيناها يا إخوان في أثناء العرض، بينا أنه ليس عليه حرج في الاستمتاع بزوجته في أي مكان أثناء حيضها، ما عدا المكان الأذى الفرج والدبر، ليس له ذلك. وإذا أنزل عليه الاغتسال، إذا حصل انزال عليه وجب عليه الغسل. نعم. رجل دعا على نفسه إذا فعل محرما أنه يبتلى بشيء في جسمه، وهو الآن نادم على ذلك، فكيف يكون الخلاص؟ الخلاص يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه من هذا العمل. ويجوز للمسلم أن يدعو على نفسه، لا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه، لأن نفسك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله عز وجل، فليس لك أن تدعو عليها، لكن استغفر الله عز وجل وتب إليه والله يتقبل. نعم. عندما تقول جمهور أهل العلم، ماذا يعنى بذلك؟ هل أصحاب المذاهب الأربعة أم أغلب أهل العلم؟ هذا حسب الاصطلاح. إذا قلنا، إذا قيل أكثر أهل العلم، قد يراد به ثلاثة من الأئمة الأربعة، ويكون الآخر يعني في الجانب الآخر، ثلاثة من الأئمة الأربعة، وقد يكون الأربعة الأئمة الأربعة يعني في جانب وغيرهم في جانب آخر، حسب الاصطلاح الذي يصطلح عليه المتكلم. لكن لو كان لخ حدد مسألة من المسائل كنت أبين له إن شاء الله هذا الأمر. لكن الغالب إذا قلنا الجمهور، جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم، إما أن يراد به الأئمة الأربعة أو يراد به ثلاثة منهم. نعم. هل تثاب الحائض على الصلوات التي مرت عليها ولم تصلها أيام الحيض؟ نعم، يعني تثاب عليها إن شاء الله، إنما الأعمال بالنيات. إذا كان المرأة يعني مؤمنة ومحافظة على الصلاة وقلبها معلق بالصلاة، فيتوجر إن شاء الله على هذا الأمر. لكن منعت من هذا الحكم بأصل الشرع، فهي إن شاء الله لا إثم عليها، لكنها توجر على العمل الذي كانت تعمله قبل الحيض. لأن القاعدة عندنا يا إخوة، القاعدة في الشرع أن المسلم إذا حجب عن العمل وكان يعمله لسبب من الأسباب يكتب له هذا العمل. مثال ذلك المسافر، إذا سافر يكتب له ما كان يعمله مقيما. ومثال ذلك أيضا المريض، إذا مرض المريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا، وهكذا. وهذا الأمر حقيقة يا إخوة من رحمة الله عز وجل بالأمة، يكتب لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما، هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. لكن مع الأسف الشديد بعض الناس يفرط في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اغتنم خمسا قبل خمس، صحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وشغلك وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، إلى آخره. بعض الناس يفرط، يعني يقضي على هذه الأمور كلها بدون فائدة. العمر يذهب بدون فائدة، والشباب يذهب بدون فائدة، وكذلك المال يبذره فيما لا يعود عليه بالفائدة، وهلم جرى. حتى إذا عجز أو افتقر أو شغل أو انشغل لا يكتب له شيء من ذلك. وهذا يا إخوة توفيق الله عز وجل، يعني يؤتيه من يشاء ويمنعه من يشاء. لكن الذي ينبغي للمسلم أن يعمل الأسباب، يأخذ بالأسباب، والباقي على الله عز وجل. لكن المعلوم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، فأنت عليك أن تعمل، والرب كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. ذهبت إلى مكة مع صاحب سيارة، وفي الطريق شرب الدخان وسمع الأغاني، فنهيته عن ذلك فلم يسمع كلامي، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء. إذا أمر المسلم بالمعروف ونهى عن المنكر ليس عليه أكثر من ذلك، ليس عليه أكثر من ذلك، وخصوصا في مثل هذا الموقف، لأنك الآن ذهبت في أثناء الطريق، فليس لك إلا أن تعمل مشكلة مع هذا العاصي، وكونك تعمل معه مشكلة فيه إشكال أيضا، قد يترتب عليه مفاسد، وإما أن تصبر على هذا المنكر، وقد يكون الصبر على هذا المنكر أخف من تغييره، لأن القاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن المنكر إذا ترتب على تغييره مفسدة أعظم من المنكر نفسه لا يجوز تغييره في هذه الحالة. فأنت إذا نبهته على هذا الأمر ولم ينتبه ولم ينتهي بريت الذمة إن شاء الله تعالى. هل الأفضل إذا تصدقت بصدقة جارية أن أنوي بهذه الصدقة تكون عن نفسي ووالدي وأقاربي والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، أما الأفضل أن تكون الصدقة عن نفسي وعن والدي فقط؟ الأفضلية علمها إلى الله، لكن الحديث يقول إن النفس أولى بالبر، والحديث يقول أيضا إن لنفسك عليك حقا، فكون الإنسان يجعل الصدقة عن نفسه وعن والديه هذا أمر معروف ودرج عليه أهل العلم والسلف قديما وحديثا، درجوا على هذا الأمر أن يجعل الصدقة عن نفسه وقد يشرك معه والديه. لكن من جعلها عن نفسه وعن المسلم الذي لا يستطيع مثل هذه الأمور يوجر على هذا ويثاب على هذا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد. فكونك تجعل عن نفسك أولى وعن والديك، لكن لو أشركت معك من لم يستطع من المسلمين فهذا أمر طيب. للحديث خير الناس أنفعهم للناس، والله تعالى أعلم. نعم. تكثر ولائم الأفراح هذه الأيام ولكن يتأخر العشاء، فهل إذا لم أحضر وكنت دعيت فهل علي ذنب؟ إذا كان يترتب على تأخير العشاء مفسدة بالنسبة لك فليس عليك شيء إذا تأخرت عن الدعوة، إذا كان يترتب عليه المفسدة. بعض الناس يترتب عليه مفسدة لو حضر، يترتب مفسدة أولا يعني تعود على النوم المبكر، وتعود أيضا على صلاة الليل، وتعود على مصالح كثيرة، والتأخر في هذا الأمر قد يعني يحرمه من هذه المصالح، قد يحرمه من هذه المصالح وقد يفوت عليه هذه المصالح. ففي هذه الحال إذا ترتب على التأخر مفسدة لا مانع أن تمتنع من الحضور. نعم. ما حكم الدروس الخصوصية للبنات داخل بيوتهن مع التحجب الكامل ووجود المحرم؟ إذا كانت متحجبة تحجب كامل والمحرم موجود الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، لأن صوت المرأة في الحقيقة يعني في الصحيح ليس عورة من حيث هو، المحرم الخلوة بها، والمحرم أيضا السفور والتبرج، سفورها وتبرجها مع الرجال. فإذا كانت متحجبة ومحتشمة ومحرمها موجود حاضر الذي يظهر أنه لا مانع من ذلك، والله أعلم. لي أبوان كبيران ولنا أخت تقوم برعايتها، فهل إذا قمت بالتنازل عن بعض حقي في الميراث لأختي أكون مشاركا لها في الأجر لرعاية الأبوين؟ هذا يعني المسألة السابقة نعقب عليها أيضا، بشرط أيضا ألا يتلذذ المدرس بصوت الدارسة، فإن تلذذ بصوتها واستمتع بصوتها فإنه لا يجوز له أن يعلمها ويدرسها، لأن هذا قد يفضي إلى قسوة القلب، قد يفضي إلى قسوة القلب، ثم بعد ذلك أيضا التهاون في العبادة والكسل عنها. فإذا كان يتلذذ بصوتها ويستمتع بصوتها فليمتنع من هذا الأمر. نعم. هذا السؤال الثاني الذي سأل عنه السائل، إذا كنت تنازلت لأختك عن شيء من الميراث وقصدك أن تشاركها في الأجر فهذا إن شاء الله فيه خير وفيه أجر لك، لأن الحديث واضح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والقاعدة الفقهية تقول الأمور بمقاصدها. لكن أنا أسأل السائل سؤال، هل يضمن أنه يعيش بعد الوالدين؟ قد يموت هو قبل الوالدين، فإذا مات قبل الوالدين فالتنازل هنا لا معنى له ولا فائدة منه. لكن لو أردت أن تتنازل والأجال إلى الله عز وجل وقصدك نفع الأخت وقصدك أيضا مشاركتها في الأجر، ثم عشت بعد الوالدين أرجو أن يحصل لك هذا الأجر. نعم. شخص نذر أنه إذا فعل معصية واحدة أن يصوم كل أن يصوم شهرا كاملا، ولكن الآن لم يستطيع، فماذا عليه؟ إذا لم يستطيع حقيقة، لا يستطيع الصيام، عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين لأنه عاجز عن الوفاء بالنذر، فعليه كفارة يمين، لأن معنى النذر معنى اليمين. لكن انتبه لنفسك، إذا كنت تستطيع فالواجب أن تفي بالنذر، لأن النذر يجب الوفاء به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا نذر طاعة، لأن الصوم عبادة، فنذرت هذه الطاعة، فإذا كنت تستطيع أن توفي بهذه الطاعة بهذا الصيام فالواجب عليك الوفاء به، لأنك ألزمت نفسك بهذه العبادة. والعبادة يا إخوة الواجبة تنقسم إلى قسمين: واجبة بأصل الشرع، يعني الشرع هو الذي أوجب عليك، وواجبة بإيجاب الشخص على نفسه كالنذر. فهذا النذر واجب عليك الوفاء به إلا إذا عجزت، إذا عجزت، والله عز وجل يعلم الجهر وما يخفى، إذا عجزت فإن الوفاء بالنذر ها هنا يسقط، ويجب عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو نصف تقريبا. نعم. إذا أكره الرجل زوجته على الجماع وهي حائض فماذا تعمل المرأة؟ إذا أكره الرجل زوجته على الجماع وهي حائض يأثم، الإثم عليه هو، وهي ليس عليها إثم، ليس عليها إثم، وإنما الذي يتحمل الإثم هو من أكرهها، لأن الإكراه له دور في إسقاط الأحكام، له دور في إسقاط الأحكام، وهذه مكرهة فلا شيء عليها بسبب الإكراه، والإثم يتحمله هو كاملا، عليه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لأنه قد عمل خطأ في حق الله وفي حق المرأة أيضا التي أكرهها. نعم. ما هي حجة من قال أن سن البلوغ 18 سنة؟ إيه، هذه لا أعلم له حجة في هذا الأمر، إلا إذا قال، يعني بعضهم يقول إنه قد وجد هذا، قد وجد هذا الأمر، وهو أن من الناس من الذكور والإناث من لم يبلغ إلا إذا بلغ 18 سنة، فيقول الوجود دل على هذا، الوجود يدل على هذا، وجود هذا الشيء. لكن نحن نقول إن وجد فهو نادر، يعني بعض الناس نعم قد لا يبلغ إلا إذا بلغ 18 سنة، لكن هذا نادر، والنادر القاعدة عند أهل العلم أنه لا يبنى عليه حكم شرعي لندرته، وإنما تبنى الأحكام الشرعية على الأمر الغالب، والأمر الغالب أن الذكور والإناث إذا بلغوا 15 سنة حصل البلوغ، وجد البلوغ، هذا هو الغالب، وحديث ابن عمر يدل على هذا، حديث ابن عمر يدل على هذا الأمر. نعم. وضح بين لنا ما هي الحالات التي يجوز فيها الطلاق وما هي الحالات التي لا يجوز فيها. الحالات التي لا يجوز فيها الطلاق، الطلاق في حال الحيض، هذا لا يجوز فيه الطلاق، والحالة أيضا في حالة، وكذلك الطلاق في طهر جامعها فيه، في طهر جامعها فيه كذلك لا يجوز الطلاق فيه، يعني في حالتين الطلاق يحرم، في حالتين، الحالة الأولى في حال الحيض، الحالة الثانية في طهر جامعها فيه ليس له أن يطلق، وهاتان الحالتان الطلاق فيهما بدع باتفاق المسلمين، باتفاق أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك إضرارا بالمرأة. كيف الإضرار بالمرأة؟ لأن الطلاق في حال الحيض وفي حال الطهر الذي جامعها فيه، فيه تطويل للعدة عليها، فيه تطويل للعدة عليها، وفي ذلك إضرار بها. كيف تطول العدة؟ أما بالنسبة للحائض فهو أنه إذا طلقها في الحيض صارت عدتها 4 حيض، لأن الحيض التي يقع فيها الطلاق لا يعتد بها من لا يعتد بها في العدة، يعني لا يحتسب بها في العدة الحيضة التي وقع فيها الطلاق، فتكون العدة على هذا أربع حيض، وفي ذلك إضرار بالمرأة، والشرع لا يقر الإضرار بأحد الطرفين. أما بالنسبة للجماع يعني أنه يحرم في طهر مسها فيه، فالاحتمال أنها تكون حامل، لاحتمال وجود الحمل بسبب هذا الجماع، فتطول عليها العدة، لأن عدة الحامل وضع الحمل، فإذا طلقها في طهر مسها فيه وتبين حملها وقلنا بوقوع الطلاق صارت عدتها كم؟ 9 أشهر، وفي ذلك إضرار بها. أما ما عدا هاتين الحالتين فالطلاق فيهما جائز. نعم، قال بعض أهل العلم طلاق الثلاث أيضا، طلاق الثلاث أيضا لا يجوز سواء كانت مجتمعة أو متفرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الرجل الذي طلق زوجته 3 تطليقات وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ غضب عليه. قال بعض أهل العلم طلاق الثلاث أيضا لا يجوز لأن فيه بتا للطلاق وقطعا للطلاق وإضرارا بالزوجة وإضرارا بالأولاد لعدم التمكن من الرجعة هو الحالة هذه. أما ما عدا ذلك فالطلاق فيه جائز لا إشكال فيه إن شاء الله. نعم. رجل يقول أن الله أكبر. نعم. هناك شخص يقول أن حرفا واحدا من القرآن الكريم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ما مدى صحة هذا القول؟ أقول يعني أنتم الحضور عمركم سمعتم هذا القول؟ ها؟ ما عمره سمعنا هذا القول؟ فهذا القول إما افتراض من الأخ السائل، أو أنه إذا كان سمعه صحيحا فسمعه من إنسان مبتدع أو إنسان يعني فاقد العقل. حرف واحد من القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، الحرف واحد من القرآن لا شك أن له فضل، والحرف الواحد بعشر حسنات إذا قرأه المسلم لا شك أن القرآن له فضل عظيم، وهو كلام الله عز وجل، صفة من صفات الله عز وجل. هو لو قال القرآن كله، كل القرآن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يمكن له وجه، يمكن له وجه لأنه كلام الله عز وجل. لكن مع أنه ما سمعنا هذا القول عند أهل العلم، يعني المفاضلة ما تكون بين كلام الله عز وجل صفة الله وبين المخلوقين. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مخلوق يا إخوة وأنه عبد، لكن الله عز وجل أكرمه بالرسالة وفضله بالرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والآيات كثيرة في القرآن تدل على أنه عليه الصلاة والسلام عبد، وأنه بشر، وأن الله عز وجل فضله بالرسالة وأكرمه بها، ولا شك في فضله على سائر المخلوقين، لا شك أنه أفضل من جميع المخلوقين عليه الصلاة والسلام. لكن أما يعني مقارنته بالتفضيل بصفات الله عز وجل أو بالقرآن أو بحرف واحد من القرآن، هذه من الأمور التي لم أسمع بها إلا في هذه الليلة، وفوق كل ذي علم عليم، لكن ما أظن أحد يعني طرق هذا الموضوع. فالرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله ونبي الله ورسول الله وبشر من البشر، ويخطي عليه الصلاة والسلام كما يخطي البشر، إلا أن الله عز وجل لا يقر الأنبياء على الخطأ. يعني النبي ليس معصوم، قد يخطي قد يجتهد ويخطي، لكن الله عز وجل لا يقره على هذا. الله عز وجل ماذا قال عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: عفى الله عنك، ها، لما أذنت لهم، يعني لمن؟ للمنافقين عن غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالله عز وجل عاتبه عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة. وقال الله عز وجل أيضا: وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكثير منكم يعلم القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في أسرى بدر ماذا يفعل بهم، فعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أشاروا على الرسول عليه الصلاة والسلام بقتلهم، قالوا: أول غزوة نصر الله فيها الإسلام فنرى الإثخان في قتل الرجال وعدم المن. أبو بكر رضي الله عنه كان رقيق، قال: يا رسول الله، هم أبناء العم وأبناء العشيرة فنرى أن تمن على بعضهم وتأخذ الفدية من بعضهم لنفع المسلمين. فاستحسن رأي أبو بكر عليه الصلاة والسلام، استحسن الرسول عليه الصلاة والسلام رأي أبي بكر فنزل عليه، والقرآن نزل يعني بخلاف ذلك، وما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالأنبياء قد تحصل منهم يعني بعض تحصل منهم بعض الأمور، لكن الله عز وجل ينبههم على هذا. أما الكبائر فلا تحصل من الأنبياء، الكبائر الأنبياء معصومون منها، فلا يقارن. هذه المقارنة ليست صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في فضله عليه الصلاة والسلام، ولا شك في أن الله عز وجل أخرج به الأمة من الظلمات إلى النور، ولا شك في نفعه للأمة كافة، ولا شك أن الله عز وجل أرسله للثقلين الجن والإنس، لكن بشر عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون الضيق أمام زوجها وأولادها الصغار؟ نعم، ما يظهر لي يعني منع في هذا، والله تعالى أعلم، لا يظهر لي منع في هذا إلا إذا قصدت به التقليد، إذا قصدت به محاكاة غير المسلمين في اللباس فهذا لا يجوز. أما إذا كان اللبس لها يعني بدون محاكاة وبدون تقليد فالذي يظهر لي الجواز، لأن المرأة أمام زوجها لها أن تلبس ما هو يعني غير ذلك أمام زوجها وأولادها الصغار، فالذي يظهر لي أنه لا محظور في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. إذا مررت على المقابر وأنا في السيارة وأردت السلام على أهل القبور، هل أرفع يدي عند السلام أم لا أرفع يدي؟ لا، لا ترفع يديك عند السلام ها هنا، وإنما تسلم عليهم سلاما عادينا، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء، تسلم وتمضي وتدعو لهم. نعم. إذا أسقطت المرأة ونزل منها دم كثيف وأسود فهل تصلي ويباشرها زوجها أم لا؟ هذه المسألة فيها تفصيل يا إخوة. إن كان الإسقاط أقل من 81 يوم، أقل انتبهوا، يعني 80 يوم أو 79 يوم ودون ذلك، فهذا الدم لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع أيضا الوضوء، لأنه دم فساد، دم فساد، ولا يسمى يعني وليس دم ولادة، ولا يسمى نفاسا في هذه الحالة، لأن الجنين لم يتخلق بعد ولم تظهر فيه الصورة، لأنه ما زال علقة أو مضغة صغيرة. لكن إذا بلغ 81 يوم، قالوا إذا بلغ 81 يوم يتخلق، يبدأ في التخلق، وفي هذه الحال لا تصلي حتى تطهر، ولا تصوم حتى تطهر، ولا يقربها زوجه حتى تطهر، لأن حكمه حكم النفاس. نعم. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الكمبيوتر؟ يجوز، لأنه ليس بمصحف. هذا على القول بجواز قراءتها للقرآن، نعم نقول يجوز لها أن تقرأ من الجوال أو من الكمبيوتر أو من غير ذلك، لأنه لا يسمى مصحف، وهي ممنوعة من مس المصحف. نعم. ما هو أنفس شرح لعمدة الفقه؟ أنفس شرح لعمدة الفقه شرح لابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنه غير مكتمل، موجود منه أجزاء، موجود منه بعض الأجزاء، ولعله يكتمل إن شاء الله، هو أنفس شرح لهذا المختصر. نعم. كنت جنبا وكان الجو باردا فصليت فهل أصلي أتوضأ أم أتيمم؟ إذا كان الوضوء يضر بك فأنت يجوز لك أن تتيمم، في هذه الحالة يجوز لك أن تتيمم، لحديث عمرو بن العاص الذي تقدم معنا في الليلة الماضية، وفيه أنه كان في غزوة ذات السلاسل فاحتلم وأجنب، وكانت الليلة شاتية شديدة البرودة، قال فخشيت إذا اغتسلت أن أهلك، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنوب، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصليت بأصحابك وأنت جنوب؟ قال نعم. قال لما؟ قال تأولت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، إذا كان البرد شديد وخشيت من الوضوء وليست عندك وسائل تدفية فلا مانع أن تتيمم وتصلي إن شاء الله. نعم. هل يجوز للرجل الاستمتاع من امرأته بما بين الإليتين دون الإيلاج في الدبر؟ نعم يجوز، يجوز الاستمتاع بالمرأة، يجوز في أي مكان كان منها ما عدا الإيلاج في الفرج أيام الحيض والإيلاج في الدبر. نعم. هل إذا مس الختان الختان يجب الغسل وإن لم يكن هناك إيلاج؟ إذا مس الختان الختان عادة لا يكون إلا بإيلاج بعض الذكر، ففي هذه الحالة يجب عليه الغسل، والله أعلم.